شيلة مهداه للدكتور العقيد صلاح سمار الحربي من كلمات الشاعر منيف الشمري ومن أداء المنشد حاتم حمود. يا بن سمار أشكرك راعي بواجيب والعرس مالي في صوب ويمه وبنت المدينة ونعم به عذاريب بنت الكرم من ساس خاله وعمه بنت الكرم من ساس خاله وعمه. يا بن سمار أشكرك راعي مواجب والعرس مالي في صوب ويمه وبنت المدينة ونعم به عذاريب بنت الكرم من ساس خاله وعمه لبنت عم ساسها من بعطب واخلاقها قمه بقمه وقمه تقيت ما تقرب الذنب والعب هرجل صحيح ولم تزج فيه نمه تاخذ عني همي ولا همه الجيب تصبر على همي معزود همه ما هي من اللي تعطي الهرجة العيب ولا هي من اللي دايما تدوم رمه والحين انا شايب ولا جاني الشم من فضل ربي ثم نخف دمه والحين انا شايب ولا جاني الشم من فضل ربي ثم نخف دمه. يا بن سمار اشكرك راعي مواجب والعرس مالي في صوب ويمه وبنت المدينة ونعم به عذاري بنت الكرم من ساس خاله وعمه لبنت عم ساسها من بعطب واخلاقها قمه بقمه وقمه تقيت ما تقرب الذنب والعب هرجل صحيح ولم تزج فيه نمه تاخذ عني همي ولا همه الجيب تصبر على همي معزود همه ما هي من اللي تعطي الهرجة العيب ولا هي من اللي دايما تدوم رمه والحين انا شايب ولا جاني الشم من فضل ربي ثم نخف دمه والحين انا شايب ولا جاني الشم من فضل ربي ثم نخف دمه.